يقول: هل لأهل البدع حجة في أثر عمر رضي الله عنه حينما قال يا سارية الجبل على معرفة الغيب والكشف؟ لا، ليس لهم حجة، هذا باب الكرامة. كرامة، كرامة الأولياء معروفة، قد يكشف للولي ما لم يكشف لغيره، هذا من الكشف من كرامة علي رضي الله عنه. أما الصوفية والذين يدعون علم الغيب فهذا كفر وضلال. نعم.